الله. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أو على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وقفنا عند كتاب أو باب الغصب. قال رحمه الله: ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، وإن تعدى غاصب فغير ولو بسوق ربها قد خير في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب، ومتلف المثلي بالمثل الزمي أو قيمة المتلف من مقومي، وواطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد، وغارس تعديا أو من بنى، فالقطع والهدم عليه عينا أو دفع أو دفعه عين البناء والشجر، مقوما من بعد إسقاط الأجر، وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذاخ فيا ما طلع، وما به النفع لمولى الزرع، أو اشتره من بعد حط القلع ما لم يكن إبان زرع الأرض، فإن يكن بأجر عام فقدي، وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاه فقط إلا الكرى، ومستحق الأرض من ذي شبهتي بعد البناء وغرس نوع عمارتي، يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه أو تركه ممكن، وكذلك وأخذ أجر البقعة ذلك طبطه بعضهم، فإن أبى من ذاك كل منهما اشترك بالقيمتين فيهما وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب وبيع قد فسد أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شبهتي، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء. الغصب عرفوه في الاصطلاح بأنه كما ذكر كما سألت في كلام الشارح وكما عرفه به صاحب أقرب المسالك أنه أخذ مال قهرا ظلما بلا حرابة، وهذا أصله قال لابن الحاجب هذا التعريف. وأخذ مال قهرا ظلما، إذا فيه ظلم فخرج به أخذ المال بحق، فهذا أخذ مال بغير حق، هذا معنى ظلما تعديا يعني كما قال بعضهم. قهرا يعني معه نوع من القهر لصاحب المال فخرج به نحو السرقة وكذا، فهذا أخذ مال بوجه محرم لكن لا على وجه القهر، لكن بقي فخرج أخذ المال بغير حق بالأنواع الأخرى كلها إلا الحرابة، لأن الحرابة فيها نوع قهر فاحترز منها بقوله بلا حرابة. وبعضهم قال أفضل أن يقال بلا خوف قتل، لأن بلا حرابة إذا قلنا بلا حرابة فهذا يجعلنا لا نفهم التعريف إلا إذا عرفنا معنى الحرابة حتى نخرجها من التعريف، وهذا يسميه بعضهم بالتركيب، يقول هو عيب من عيوب المحدود أن تعرف بشيء فتحترز مثلا بشيء يحتاج هو نفسه إلى تعريف، هذا لا يكون واضحا، فلهذا قال بعضهم بلا خوف قتل هذا أفضل، وبعضهم قال هذا رسم وليس حدا. الرسم عند المنطقيين نوع من أنواع المعرفات وهو أخف من الحد، يعني لا يلتزم فيه ما يلتزم في الحدود، كأنه شيء تقريبي يعني. طيب هذا هو تعريفه. قال هو في أحكامه طبعا معروف أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، مثلا كل آيات التي فيها النهي عن الأكل الأموال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مثلا، وما إلى ذلك. وكذلك من غصب شبرا من الأرض أتى يوم طويقه يوم القيامة من سبع أراضين، والإجماع منعقد على تحريمه. ولو أحكام، هذا حكم التكليفي، ولو أحكام وضعية كثيرة وهي التي تهمنا أكثر في باب الفقه، وإلا معروف أن الغصب عموما محرم، هذا معروف يعرفه حتى عوام المسلمين، لكن الغصب أيضا من المهم أن نفرق بين الغصب والتعدي. الغصب يكون بنية تملك الذات، يعني يريد أن يأخذ الشيء لنفسه بلا مقابل، وأما التعدي يكون على منفعته أو لإتلافه من غير نية تملكه، يعني لو عدا إنسان مثلا على سيارتك فحطم بعضها لا بنية تملكها أو حطم كلها حتى من وهو لا يريد أن يتملك، هذا يسمى تعديا ولا يسمى غصبا. يعني الغصب هو أن يتعدى عليه ويستولي عليه أو يمنع منه صاحبه بنية تملكه لنفسه. وحتى لو أخذ مثلا سيارتك خطفها مثلا هكذا منك فقضى بها حاجة ثم تركها، هذا لا يسمى غصبا لأنه لم يرد تملكها، يسمى تعديا. والتعدي له أحكام تختلف عن أحكام الغصب. قال لك ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب. من أحكام الغصب الوضعية أن الغاصب ضامن وجوبا للمغصوب بمجرد استيلائه عليه، حتى لو تلف بسماوي، حتى لو يعني لو أخذ المغصوب هذا فجاءت صاعقة من السماء فأحرقته، هنا يضمنه الغاصب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنة بدأه ليس لعرق ظالم حق، فهذا يشعر بأنه إيش، بأن هذا يعني عليه الضمان، عليه الضمان على من شاء عليه يعني. ولعل هناك بعض النصوص التي تكون أوضح من هذا، هذا سيأتي أنه قد يستدل بها على ما يأتي من أمور الأرض وما إلى ذلك. وإن تعدى غاصب فغير ولو بسوق ربها قد خير في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب. المغصوب إذا كان شيئا مقوما فغيره الغاصب فإنه يفوت على صاحبه، عفوا إذا نعم إذا غير الغاصب في المغصوب شيئا مثلا غيره تغييرا مثلا أخذ قمحا فطحنه أو كذا، فإن هذا يفوت ويكون عليه قيمته، هذا إذا كان مثليا يعني يكون عليه مثله عفوا كما سيأتي. وقال بعد هذا البيت ومتلف المثلي بالمثل الزمي أو قيمة المتلف من مقوم، هو المغصوب إما أن يكون مثليا وإما أن يكون يعني قيميا مقوما. هذا المثلي هو الذي مثلا هو المعدود والمكيل والموزون في المذهب، هذا يسمى مثليا. مثلا أخذ صاع من قمح أو كذا، هذا يسمى مثليا، فهذا إذا أتلفه لزمه مثله والأمر سهل لأن مثله موجود. وأما الشيء القيمي هذا لا يستطيع أن يأتي بمثله عادة تماما، فبالتالي تلزمه قيمته، هذه هي القاعدة ليش العامة، هذا إذا أتلفه تماما. طيب هناك مرحلة وهي أن يغير فيه شيئا لا أن يتلفه تماما، فقال لك إذا غير الشيء لا سيما إذا كان قيميا مثلا فإنه يخير من؟ يخير المغصوب منه، يعني المغصوب منه يخير منه. يقول إما نقول له إما أن تأخذ شيئك هذا بحالته هذه وإما أن تأخذ قيمته. مثلا أخذ السيارة فاستهلكها جدا حتى يعني تغيرت حالتها كثيرا ونقصت قيمتها واختلفت اختلافا عظيما، فهنا نقول له إن شئت خذ سيارتك وإن شئت فخذ قيمتها. يقول أنا لا أريد هذه، ليست سيارتي، أنا كانت سيارتي طيبة وكانت حالتها جميلة. نقول له خلاص خذ قيمتها، وحينئذ يتركها للغاصب، والخيرة تنفي الضرر، هذا ضابط عندنا، إذا من خير فقد نفي عنه الضرر لأنه ينظر ما هو الأنسب له. ويقول هو هنا ولو بسوق، يعني ولو بحوالة سوق، يعني شيء يسير مثل حوالة السوق، هكذا قال الناظم. حوالة السوق معناها اختلاف الأسعار. فقالك رب هاي رب هذا المغصوب قد خير في أخذه لشيء المغصوب بحالته هذه أو قيمة المغصوب قبل العيب، يعني قيمته قبل أن يتعيب طبعا، أما قيمته الآن فقد نقصت كثيرا، ولو أعطيناه القيمة بعد العيب ما في فائدة، يعني ما عوضناه عما كان. ثم قالوا متلف المثلي هذا شرحناه. قال وواطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد، إذا غصب مملوكة فوطئها فإن هذا يترتب عليه أحكام. الأول أن عليه الحد لأنه ليس له شبهة، والحد يدرأ بالشبهة والغاصب لا شبهة له، فعليه الحد رجما أو جلدا على حسب هل هو محصن أو لا. الشيء الثاني أنه إذا حملت منه هذه الجارية فإن ولده يكون عبدا لصاحب الفتاة، لصاحب يعني الجارية، وهذا يتبين أن أصلا نرجع إلى الحكم، ونحن طبعا لسه ما قرأنا باب العتاقات، فإن الابن أو الولد عموما يتبع أمه في الرقية والحرية. يعني كيف نعرف هذا الإنسان هل هو حر أو عبد؟ يتبع أمه لا يتبع أباه، ليس مثل النسب. فإن كانت أمه جارية فإنه يكون ملكا لمالك أمه. يعني مثلا عندنا عبد وأم، وعبد وأمة تزوجا، العبد لزيد والأمة لعمر، فولدا ولدا، عبد زيد وأمة عمر ولدا ولدا. هذا الولد أولا هو رق، لأن أمه رق. ثانيا يكون ملكا لمالك أمه لا لمالك أبيه، نسبه يتبع أباه لكن حريته تتبع أمه. حتى لو كان أبوه حرا وأمه أمة فإنه يكون مثل أمه. ولهذا قال العلماء هذه حكمة النهي عن الزواج بالأمة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في باب النكاح، أنه لماذا ذلك؟ لمن خشي العنة منكم. قال العلماء لأنه هذا سيلزم منه رقية أولاده، إلا السيد إذا وطأ أمته فطبعا لا يمكن أن يملك أولاده، وهذا واضح. هنتكلم إذا كان ليس ولدا لك بل ولد لغيرك لزوج أمتك مثلا، أما إذا كان ولدا لك أنت من أمتك فأنت لا يمكن أن تملك ولدك، هذا واضح طبعا لا يحتاج، هذا يكون حرا. طيب قال لك وغارس، فبالتالي شيء منطقي جدا أن الغاصب إذا وطئ الأمة فإن ولده يكون رقا لصاحب أمه، يعني مالك أمه الحقيقي. إذا كان لو كان بزواج لكان كذلك، فكيف بالغصب؟ طيب وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينا. يعني أن الغاصب إذا غصب أرضا فتعدى عليها وغرس شجرا، طبعا نحن عندنا الغرس يكون للشجر والزرع يكون للزرع المعروف، طبعا الشجر معروف له أصول ثابتة وكذا، وما الزرع هذا هو الذي يحصد. فنحن الآن لا نتكلم عن الزرع، نتكلم عن الشجر. هذا غرس أشجارا أو بنى بناء وهو غاصب، ما حكمه؟ الحكم أنه يتعين عليه أن يقطع الشجرة ويهدم البناء، ليس لعرق ظالم حق. طيب أو هناك خيار آخر، أو دفعه عين البناء والشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر. يعني أننا نخير صاحب الأرض، نقول إن شئت فألزم الغاصب، نلزم لك الغاصب بأن يهدم ويرجع لك الأرض كما كانت مسواة كما كانت. إذا قال أنا لا أريد هذا البناء فيلزم الغاصب لأنه ظالم أن يهدمه، وإذا كان قال أنا لا أريد هذا الشجر نلزم الزارع الغاصب هذا الذي غرس هذه الأرض أن يقلع شجره. هذا واضح. طيب لو قال صاحب الأرض والله يعني مناسب هذا الشجر البناء، هنا لا تظلمون ولا تظلمون، هذا الغاصب قد بنى هذه، صحيح أنه غاصب لكنه بنى هذه الأشياء مثلا بمال أو ورثها، لا يجوز أن نعطي، هو صاحب الأرض حقه الأرض وليس حقا له. طبعا في أشياء أخرى ترتبات ستأتي سنذكرها، لكن عموما ليس من حقه أن يأخذ الشجر، الشجر ليس ملكا له، وليس من حقه أن يأخذ البناء. طيب ماذا نفعل؟ نقول له خذه بقيمة ليس مجانا. ولهذا قال أو دفعه عين البناء والشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر. يعني نقول له يعطي صاحب الأرض قيمة الشجر للغاصب ويأخذه، فالخيار لصاحب الأرض لأن الغاصب ظالم لا خيار له. وكذلك نقول له ادفع قيمة البناء وخذه، لكن إيش يدفعه؟ منقوضا، قيمة البناء منقوضا، ادفع قيمة النقض، لأنه لا يعني هو كأنه يعتبره حجارة وحديد وأسمنت هكذا مثلا، لا يعده بناء لأنه كونه بناء هذا غير شرعي أصلا ولا يجوز له أن يبنيه، لكن هو يأخذ منه المواد هذه الخام مثلا والأشياء التي، انظر إلى هذه الدقة عند الفقهاء. وكذلك الشجر يعطي قيمته مقلوعا. وأيضا يسقط منها خاصة إذا كان يعني قيمة أجرة إسقاطها إن لم يتولها الغاصب بنفسه، إن كان هناك تكاليف يحتاجها إذا أراد أن يهدمه أو كذا فإنه قد يخصمه من ذلك. وخذه مجانا إذا الآن انتقلنا نتكلم عن الزرع. قال وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا مطلا. يقول لك إذا كان الزرع زرع الغاصب في الأرض فما الحكم؟ يقول لك هذا له أحوال. إن كان الزرع صغيرا جدا ومجرد حرث وقلب للأرض وبذر وما خرج شيء أصلا، أو خرج شيء يسير جدا لا ينتفع به أو خفي لم يخرج شيء أصلا، هنا يأخذ صاحب الأرض الأرض ولا يدفع للغاصب شيئا لأن هذا لا قيمة له. طيب أما إذا بلغ النفع ماذا كيف يكون حكم؟ هو ما أشار إليه بقوله وما به النفع لمولى الزرع أو اشتريه من بعد حط القلع ما لم يكن إبان أو إبان أحسن نعم، وما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فقضه. يقول لك هذا أيضا له أحوال، الحالة الثانية والثالثة بعد أن مرت الحالة الأولى وهي أنه لا ينتفع به، الحالة الثانية والثالثة أن يكون الحالة الثانية مثلا أن يكون موسم الزراعة قد فات أصلا، فبالتالي الأرض أصلا لن ينتفع بها. ماذا نفعل هنا؟ ما في فائدة أن نقول للغاصب اقلع زرعك لأن صاحب الأرض لن يستفيد منها، فقد فوت عليه هذا الموسم الزراعي. فكيف نفعل؟ نقول نعتبره أجرة إيجار، نقول أصلا ما دام الموسم فات ما في فائدة أن نقلع، والله لا يحب الفساد وإضاعة المال، وأصلا هو لن يستفيد منها، نقول للغاصب ادفع له أجرة سنة كأنك يعني خلاص نعتبره كأنه كراء، فيدفع له كراء سنة الموسم أو هذا الموسم على الأقل، ثم ويكمل زرعه بعد ذلك. هذا إذا كان الموسم فات. أما إذا لم يفت فهذه الحالة الثالثة، فإن صاحب الأرض عنده فرصة إذا قلع الغاصب زرعه أن يستفيد هو فيزرع شيئا آخر. وهذا هو هذه الحالة التي قال وما به النفع لمولى الزرع أو اشتريه من بعد حط القلع، يعني إما أن يشتريه إما أن نخير صاحب الأرض نقول إن شئت فخذ الزرع بقيمته بعد أن تحط أجرة قلعه، وإما أن يعني يبقيه للغاصب مثلا. هذا إذا وصل حدا ينتفع به ويأخذ مثلا، إما طبعا إن شاء يقول له إيش اقلع زرعك عن أرضي وسويها لي وأرجعها كما كنت، وإن شاء أخذه كما قلنا بقيمته مثلا ويخصم منه حق قلعه أجرته إذا لم يتوله نفسه الغاصب. طيب وزارع بشبهة ما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن إبان الزرع فات يعني خلاص انتهى بأجر عام فقضي، يعني يدفع له أجرة عام أو موسم. وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاه فقط إلا الكرى. هذا كله كان في الغاصب المتعدي الذي تعمد أن يأخذ مال غيره. أما إذا كان صاحب شبهة، صاحب الشبهة هو الذي لا يعلم، مثلا إنسان اشترى من غاصب، الغاصب قال له هذه أرضي وكذا، فاشترى مثلا من الغاصب وهو يظنه مالكا، فجاء بعد قليل بعد أن مثلا زرع وكذا أتاه وقال له أنا صاحب الأرض الحقيقي وهذا غاصب، وأثبت له هذا والقاضي قال صحيح هذا الكلام. هذا يسمى الاستحقاق عند الفقهاء. الاستحقاق معناها يعني زوال ملك أو كذا بظهور ملك سابق أو حرية ملك سابق أو حرية. يعني أنت الآن مالك الأرض فيظهر أن هذه الأرض أصلا ليست ملكا لمن باعها لك، أو ليست ملكا لمن باعها لك وهكذا، وإنما هي أصلا ملك لشخص آخر أثبت بذلك مثلا ببينة أو كذا، هذا يسمى استحقاقا. فيقال استحقت الأرض من بين يديك، استحقت الأرض من يديك، هذا هو معنى الاستحقاق. هذا الذي كان يزرع هذا هل كان يزرع؟ نعم يزرع، كان يزرع بوجه شرعي باعتبار أنه مالك لهذه الأرض وهو ليس غاصبا. هذا لا نعامله مثل الغاصب، هذا من مفهوم ليس لعرق ظالم حق، هذا غير ظالم لم يتعمد الظلم. فهنا حينئذ ماذا نفعل؟ نجعله كالمكتري ونلزم صاحب الأرض، نقول ليس لك أن تقلع زرعه حتى لو لم يفت الإبان، نقول له ليس لك وخذ أجرته. ولهذا قالوا مستحق الأرض من ذي شبهتي بعد البناء أو غرس نوع عمارتي يعطى البناء كذلك في البناء والغرس، طبعا هذه أشياء ثابتة، نقول نخيرهما، نقول لصاحب الأرض ادفع لمن استحققت الأرض منه، ادفع له قيمة بنائه، ولا نقول هنا مقلوعا لأنه بوجه شرعي وضعه، نقول له مثلا هذا البناء، مثلا نفترض الأرض كانت بمليون ريال والبناء كان بمليون ريال مثلا، فنقول، أو خلينا نقول البناء خليه بنصف مليون، نقول لصاحب الأرض ادفع للمستحق منه نصف مليون ريال التي دفعها في البناء، ليس مقلوعا بل قائما. فإن قال لا أنا ما أستطيع أن أدفع وأنا لا أريد أن أدفع، نقول للمستحق ادفع له قيمة أرضه، ادفع له مليون ريال وتكون الأرض لك، لأن الآخر هو الذي أبى. فإن قال أنا لا أريد، نشركهما فيهما جميعا، يكون هذا يشتركان في الأرض والبناء، طبعا لأن البناء لا يستفاد منه من غير أرض، فبالتالي نقول يشتركان، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، فيصير البناء مشتركا بينهما بنسبة الثلث والثلثين، والأرض كذلك، لأنهما أبيا أن يدفعا، أن أبى كل واحد منهما أن يدفع الآخر حقه. هذا معنى قوله ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس أو عمارة يعطى البناء أو غرسه بالقيمة، يعني يقال له خذ البناء أو الغرس الشجر بشرط أن تدفع القيمة لمس، أو تركه وأخذ أجر البقعة، هذا أيضا خيار نخيره بين أن يدفع وبين أن يدعها له ويأخذ حق الأرض، نقول للآخر ادفع أنت، فإن أبى من ذاك كل منهما اشترك بالقيمتين فيهما. ثم ختم الباب بمسألة وهي اسمها مسألة الفوز بالغلة، يعني هي الأصل الخراج بالضمان، وبالتالي هناك من، يعني هذا ذكره بمناسبة باب الاستحقاق، هناك الأصل أن النفع للمالك، هذا معروف، هناك من يأخذ النفع في مقابل أنها كانت في ضمانه مع أنه ليس بمالك، وهذا غريب طبعا، ولهذا ذكره هنا، قال لك خمسة، الأول فاز بالغلة خمس للأبد، يعني لا يطالب برد ما انتفع به من هذا الشيء بعد. من رد في عيب، مثلا أنت اشتري السيارة ثم تبين أنها معيبة، استعملتها أسبوعا ثم رجعتها لصاحبها، هل ترد أجرة أسبوع للسيارة؟ لا، لا تردها، وتستفيد وتكون لك، يكون لك الانتفاع. لماذا لا تردها؟ لأنها كانت في ضمانك، ألا ترى أنها لو تلفت لك لحسبت من ضمانك، والخراج بالضمان، فمدام أنك أنت عليك هذا، عليك هذه الخسارة فلك ربحها، فلا شيء عليك، تردها فقط وتأخذ الثمن ولا تطالب بأجرة هذا الأسبوع. وبيع قد فسد كذلك نفس الشيء، إذا البيع كان فاسدا فأخذت الشيء ثم رددته فيكون لك ما انتفعت به في أثناء ذلك، أو خرجت من يده بالشفعة، يعني إذا إنسان أخذ اشترى أرضا من أحد الشريكين فانتفع بها زمانا ثم شفع عليه الآخر، الشفعة هي الباب الذي سيأتينا، المهم أنه أخذ منه هذه الأرض بالشفعة كما سيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله، فهذا فردها عليه بالثمن، فإنه لا يدفع شيئا، ما انتفع به في أيام من أيام ما اشترى إلى أن أخذت منه بالشفعة لا يدفع شيئا في ذلك. أو استحقت من يدي ذي شبهتي، استحقت من يدي ذي شبهتي هي الحالة التي كنا نتكلم عنها، إنسان كان يعمل في الأرض على أنها أرضه ثم ظهرت أنه ليست، لأنها ليست ملكا لمن باعها له مثلا، هل عليه شيء في السنين التي انتفع فيها؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه لم يكن متعمدا للظلم، بل كان على له شبهة في ذلك وظن أنها أرضه لأنه اشتراها. ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلا امتراء، كذلك المفلس، وقد سبق باب في التفليس، إذا كان في إنسان فلس فلسه القاضي، ومن ضمن الأشياء التي وجدت عنده مثلا سيارة اشتراها من شخص، فجاء بائع السيارة وقال يا جماعة هذه سيارتي وأنا ما قبضت شيئا من ثمني، أريد سيارتي بس وأخرجوني منكم، لا أريد أن أدخل معكم في محاصة للديون ولا تقسيم الأموال، فهذا هو أولى بهذه السيارة يأخذها. طيب هل المفلس عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. طيب إذا هل المفلس هذا استغل السيارة مثلا أسبوعا أو شهرا، هل عليه شيء؟ لا، لأنها كانت في ضمانه، تعود إلى صاحبها، وليس على المفلس هذا دين ولا شيء ولا أجرة، لأنه بوجه شرعي. الخلاصة أن الغاصب، وهذا يفهم منه أن الغاصب عليه الغلة إذا، لكن لا يجمع عليه بين الغلة والقيمة، يعني يرجع إذا مثلا قال أنا أريد شيء فأرجعه وكان استغله في هذه المدة، فإنه يدفع هذه القيمة التي مقابل ما انتفع من هذه العين. إذا غصب السيارة مثلا فاستعملها أسبوع ثم قبضت عليه الشرطة وأرجعوها إلى صاحبها، يدفع أجرة أسبوع. ولهذا قال بعض مشايخنا الغصب يترتب عليه أمور خمسة أو كذا: الإثم والتوبة ووجوب التوبة، طبعا هذا فرع عن وجوب الإثم، والضمان، والغلة يعني مثلا الأجرة، وما أدري شيء خامس الآن ما يحضرني. طيب، قال الشارح رحمه الله، نمر عليه سريعا الآن، خلاص عرفنا الموضوع. قال: ولما فرغ من العارية وأحكامها أخذ يتكلم عن الغصب، على الغصب، فقال: باب الغصب إلى آخره. قوله: باب، قدم الكلام على الغصب، وهو لغة الظلم السلاح، أخذ مال قهرا ظلما بلا حرابة. ويضمن الغاصب بالوجوب، يعني أن الغاصب يجب عليه أن يضمن ما غصبه بنفس الاستيلاء، بمجرد الاستيلاء، سواء كان الحق مغصوب حيوانا أو عقارا أو عرضا، ولو تلف بأمر سماوي أو اعتداء غيره، وتعتبر القيمة يومه على المغصوب. كأنه يقصد يوم ما أدري هل يوم الغصب ولا يوم الاستيلاء، نسيت الآن، عفوا يوم التلف، انظر هذا، على المغصوب، أي الشيء المغصوب، كما إذا أحرقته نار أو غرق في بحر أو مات حتف أنفه. حتى لو مات حتف أنفه، لو واحد قال طيب قدر الله نزل عليه وأنا أنت غاصب، لماذا غصبته؟ خلاص بعد ذلك تضمن بأي سبب كان، هكذا هو المذهب. وإن تعدى غاصب فغير، أي الشيء المغصوب، أي غير الشيء المغصوب، كإصاغة الذهب حليا، سرق غصب ذهبا فحوله إلى حلي، والطين لبنا، وطحن القمح أو طحن القمح وبدل الزرع، فعليه قيمة ما يقوم ومثل المثلي. قال في الرسالة: الغاصب ضامن لما غصب، فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة، ولو بنقص تعديه خير أيضا. هكذا هنا في أخذه وأخذ ما نقصه قد اختلف في ذلك، إلى هذا أشار بقوله: ولو بسوق ربها قد خير. نعم، في أخذه لشيء المغصوب عليه أجرة الصانع في الصناعة، وفي أخذه لشيء، يعني قال إذا مثلا أخذ الذهب بعد أن صار حليا يدفع إليه أجرة صوغه أو قيمة المغصوب الذي تغير عند الغصب، قيل العيب، قبل العيب لعله، وتعتبر القيمة يوم الغصب. ومتلف المثلي بالمثل الزمي، أي ألزمه أن يغرم مثل المثلي، أن يغرم في المثلي مثله، كالمكيل والموزون والمعدود كالحبوب والفاكهة والخضر، فإن الغاصب يلزمه أن يرد مثل ما غصب في المثليات، يعني المعدودات والمكيلات والموزونات. قال: أو قيمة المتلف من مقومي كالحيوانات والأواني وما أشبه ذلك، هذه يرد قيمتها. قال: وواطئ رقا، أي أمة، عليه الحد بالجلد أو رجم كان محسنا، وولده من ذي الفتاة عبد لسيدها، وغارس تعديا على أرض مملوكة للغير فغرس فيها نخلا أو أشجارا، أو من بنى فيها دارا لعلها، وكان رب الأرض مغلوبا على أمره لا يستطيع أن يقاوم الظالم المذكور، أو كان غائبا فانتصر المغلوب، فالقطع والهدم عليه عينا، أي يتعين على الظالم قطع الشجر المغروس على تلك الأرض وهدم البناء حتى لا تصير حتى تصير الأرض براحا كما قد كانت فارغة، يعني أو للتخيير دفع عين البناء والشجر مقوما، أو يدفع له ممكن لأنها في تقدير مصدر، رب الأرض قيمة بنائه وأشجاره منقوضة لأنه ظالم في غرسه وبناء لهذا البناء، فيقدر البناء مهدوما والشجر مقطوعا من بعد إسقاط الأجر، أي أجرة من يقوم بالهدم والقطع إن كان لا يتولى ذلك بنفسه أو أولاده أو عماله، فيقال: كم قيمة النقض؟ فإن قيل 100 فيقال: كم أجرة من يتولى ذلك؟ فإن قيل 20 دفع له مالك الأرض 80، وإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه وعوانه دفع له 100 كاملة وترك البناء والأشجار لرب الأرض، لأنه كان سيلزمهم بهدمها، فإن كان هو الذي كان سيفعل ذلك بنفسه وكذا وكذا فكان لن يكلفه شيئا فيعطيه القيمة كاملة، لأنه هو أصلا الغاصب كان سيهدمها ويأخذ النقد، صح؟ الآن نريد أن نأخذ النقد هذا، لكنه كان سيبذل فيه سيدفع فيه مالا، فمثلا لو كانت قيمته 100 كان سيستفيد ب80 لأنه كان سيأتي بمن يهدمها، لكن إذا كان هو الذي يتولى بذلك في نفسه فكان سيستفيد من 100 كاملة فنعطيه 100 كاملة. قال ودفع له 100 كاملة وترك البناء والأشجار، وترك البناء والأشجار لرب الأرض، وخذه مجانا أي بلا شيء إذا لم ينتفع بزرعه، يعني أن من غصب أرضا وزرع فيها حبا واستحقها مالكها قبل أن يبلغ حد الانتفاع فإن ربها يأخذها بلا شيء للغاصب في نظير زرعه وعمله، أو إذا أو ذا أو إذا أو إذا لكن هو أو ذا خفيا ما طلع. قال أو إذا لم ينبت أصلا، ما أدري هل أصوى إذ خفيا، ما أدري الذي يعرفه أو ذا خفيا ما طلع. طيب أي إذا لم ينبت أصلا وما به النفع لمولى الزرع، أي وإن حصل الانتفاع بالزرع النابت بالأرض المغصوبة ثم استحقت من الغاصب بعد ذلك فيكون الزرع له ويلزمه قلعه ويسوي الأرض لربها المستحق، يأخذه يكون الزرع له. قال لك ولكن يلزمه أن يقلعه ويسوي الأرض، أو يشتريها أيها المستحق من الغاصب من بعض حتى القلع على حسب ما سبق في الغرس والبناء كما تقدم. نفس يقابله هنا، نحن ذكرنا أنها ثلاث حالات، هذه الحالة الثانية، ثم ذكر الحالة الثالثة ما لم يكن إبان زرع الأرض أي محل أخذ زرع الغاصب قبل الانتفاع به مجانا، إذا كان ليس لزرعها إبان وقت مخصوص للزرع لا تصلح للزرع بعده كالأرض التي تسقى بالمطر، فهي يكن بأجر عام فقدي، أي فإن يكن استحقاق الأرض بعد زرعها في وقت لا تصلح للزراعة بعده كما مثلنا فليس للمستحق أخذ زرع الغاصب مجانا، بل يقضى عليه بدفع كراء مثلها في العام الذي استحقت فيه لمالكها، فتحصل أن زرع الغاصب الذي استحقت من الأرض لا يأخذ مجانا بشرط المتقدم إلا في الأرض التي تسقى بالعيون والفقاقير والأنهار، لأن هذه ليس لها وقت محدد يعني كأنه، لكن ما أدري يعني هل في بعض الأماكن. قال خليل وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء، وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السنة، وإلا إذا فات إبانه الوقت الذي تراد له وقت ما تراد له فيدفع له كراء السنة، فلها ثلاث أحوال كما فصلنا يعني. وزارع بشبهة كمنكر، يعني أن من زرع أرضا بوجه شبهة بأن اشترى ورثها أو اكتراها من غاصب ولم يعلم بغصبه ثم استحق ربه، ما أدري بعضهم يقول وارث الغاصب يعني وإن لم يعلم ينظر في هذا الحق، ثم استحقها ربها فما لمولاها فقط إلا الكراء، أي كراء تلك السنة، مولاها يعني صاحبها ربها يعني ربها مالكها، أي كراء تلك السنة، لأن الزارع غير متعد أنه زرعها على وجه شبهة، فإن فات الوقت فليس للمستحق على الزارع. ماذا يختلف؟ نعم إذا كان فات الإبان في الغاصب قلنا له ولكن يدفع له الكراء، أما هنا يقول ليس له شيء أصلا، لماذا؟ لأن المستحق للأرض الذي لم يكن يعلم أنها مغصوب مثلا أو كذا إلى يوم الحكم المنفعة له، فهو مدام أنه فات الإبان قبل أن يحكم عليه بأن الأرض فخلاص المنفعة هذه تكون له ويفوز بها كما في الأبيات الأخيرة، فاز بالغلة خمس ذكر منها ومستحق الأرض من يدي ذي شبهتي أو كما قال. طيب فتكون المنفعة له مجانا، وأما إذا كان في البداية هناك قلنا الغاصب نقول له اقلع، هنا نقول له لا يجوز أن تجعله يقلع لأن هذا ليس غاصبا وعليه أن يدفع الكراء. قال أي كراء تلك السنة لأن الزرع غير متعدد، فإن فات الوقت فليس المستحق على الزرع شيء أصلا يعني، لأنه سوف منفعتها والغلة لذي الشبهة إلى يوم الحكم. ثم شرع يتكلم على مسائل الاستحقاق، والاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية قال. فقال ومستحق الأرض إلى آخره، قال ومستحق الأرض استحقاقا شرعيا من ذي شبهة يعني غير ظالم بل وضع يده على الأرض بشبهة من مشتر أو وارث أو من غاصب هكذا مكتوب هنا، ولم يعلم بغصبه فبنى فيها أو غرس، فجاء ربها الشرعي بعد البناء من ذي الشبهة أو غرس أو غرس لأشجار أو عمارة بأن أي بأن رمم بناء كان في هذا معنى عمارة ترميم يعني كان فيها قديما، فإن المستحق يؤمر بأن يدفع له قيمة الغرس والبناء والعمارة، وهذا معنى قوله يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أي يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أي يعطاه صاحب الشبهة، نقول له ادفع لأن هذا دفع فعل ما فعل بوجه شرعي، أو تركه وأخذ أجر البقعة أي ويؤمر بترك البناء وما بعده لصاحب الشبهة ويأخذ قيمة أرض براحة، فإن أبى من ذاك كل من ذاك كل منهما، يعني أن رب الأرض امتنع من دفع قيمة البناء والشجر، وذو الشبهة امتنع من دفع قيمة الأرض، اشتركا بالقيمتين فيهما، هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرسه أو بنائه، ولا جبر على من امتنع منهما ولكن نشركهما معا. كيفية التقويم؟ أن يقال كم قيمة الأرض براحا فإن قيل 100، يقال كم قيمة البناء والشجر فإن قيل 200، حكم لهما بالشركة أثلاثا، فلصاحب الأرض ثلثها لصاحب البناء والشجر ثلثاها، إن لم تكن الأرض المذكورة موقوفا، هذا كما تقدم يعني شرحناه، إن لم تكن الأرض المذكورة موقوفا أي حبسا، وإلا فليس لمن بنى غرس إلا النقد إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف وراء الناظر إبقاءه، فله دفع قيمته. هنا مكتوب منقوصا، نعم منقوصا، قال من ريع الوقف، واحتمال منقوضا من ريع الوقف إن كان له ريع، فإن لم يكن له ريع ودفع من عندي كان متبرعا، ولاحق الغرس والبناء بالوقف كما لو بنى وغرس هو وغيره بإذنه. يعني قل الوقف مستثنى من هذا لأن الوقف يعني أمره شديد، فقال لا بد أن ينقض إلا إذا رأى ناظر الوقف أنه فيه مصلحة للوقف، فله أن يدفع له القيمة من ريع الوقف، وإذا ما كان له ريع فإن دفعه الناظر مثلا من عنده كان متبرعا ولحق بالوقف الغرس أو البناء، كما لو بنى أو غرس هو وغيره بإذنه، إذا كان بإذن المالك مثلا بإذن الكذا أو بإذن هذا، لا ليس غصبا يعني، ولا يكون مملوكا له ولا لغيره، اللهم إلا أن يتعطل الوقف، لعله يقصد بإذن الله لأنه يبدو أنه ما زال في مسألة الوقف بإذن الناظر مثلا، فهذا يكون متبرعا أيضا لأن هذه وقف لا يستطيع أحد أن يملك فيه شيئا، ولا يكون مملوكا له ولا لغيره، اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ريع له بقيمة ما أدري بقيمة، ولم يكن إجارته ولم يمكن إجارته بما يقيم بإذن الناظر لمن يبني أو يغرس بمقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف أولا بقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا أو يدفع حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي، فلعل هذا يجوز إن شاء الله، يسمى البناء والغرس حينئذ خلوا أن يملك ويباع ويورث ويوقف على ما أفتى به الناصر اللقاني، وغير هذا ممنوع، قد تساهل الناس في هذا الزمان تساهلا كثيرا وخرجوا عن قانون الشريعة فاحذرهم، والله الموفق للصواب. انتهى من الدردير على خليل عند قوله عند قول خليل وإن غرس أو بنى، يعني يقول إن الأوقاف حكمها شديد وينبغي لا يتساهل في موضوع البناء والشراء وكذا إلا بقدر ما فيه المصلحة للوقف لأن أمر الوقف شديد، هذا هو جملة المعنى. قيل قال هنا قيل للمالك أعطي قيمته قائما ليس منقوضا لأنه بنى بوجه شرعي وغرس بوجه شرعي، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم، يقوم يوم الحكم وما حكم القاضي، إلا المحبسة فالنقد. هذا قول خليل، كل قول خليل. وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطي قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقد، هذا كل قول خليل. وترون أنه شديد الشبه بأبيات الأسهل، أو أن أبيات الأسهل شديد الشبه به. وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب، يعني هذا خلاص ختام الباب، أن من اشترى دارا أو حيوانا فانتفع بها ثم ظهر له فيها عيب يجب الرد، فله رد ذلك بالعيب وليس له رد الغلة. المفروض يقول وليس عليه رد الغلة، ولعله خطأ مطبعي، وليس عليه رد الغلة التي انتفع بها في الفترة التي بين البيع والرد، يعني لا يلزمه شيء. وبيع قد فسد، وكذلك في البيع الفاسد كالبيع الواقع عند نداء الجمعة وغيره من البيعات الفاسدة، فإن الغلة للمشتري لأنها كانت في ضمانه أو خرجت من يده بالشفعة، يعني أن من اشترى عقارا مشتركا بين اثنين وأكثر، هذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، اشترى حصة أحد الشركاء قبل القسم فاستغلها فأخذت منه بالشفعة، فإن الغلة له دون الشافع الذي أخذها، يعني أو استحقت من يديه شبهتي. والرابع شخص تملك دارا أو بستانا فاستغله فقام ربه الشرعي فأخذه، ظهر يعني أنه ليس ملكا لمن أخذ منه أو نحو ذلك، فإن الغلة التي استغلها ذو الشبهة يفوز بها ولا يطالب به يعني بكرائها ولا كذا. ومثل ذا مفلس إن اشترى سلعة كدار سكنها مثلا يعني كدار سكنها أو دابة ركبها أو أرضا انتفع بها حكم عليه بالتفليس، فربها أولى بها بلا امترى، ولكن الغلة يفوز بها المفلس المشتري يعني ليس عليه شيء. وقد تقدم في باب الفلس حكم السلعة القائمة بيد المفلس والله أعلم، ونظمها بعضهم فقال وللمشتري الغلات في رد ما اشترى بعيب أو البطلان في بيعه ظهر كذا عند تفليس وأخذ بشفعة ورد للاستحقاق قد تمت الصور. ولما فرغ من الكلام على مسائل الغصب والاستحقاق شرع يتكلم على الشفعة لما بينه وبين الاستحقاق من المناسبة، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.